المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والستون والمئتان. الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر من ابتاع أي اشترى طعاما هو لغة كل ما يتناول للأكل أو الشرب حتى الماء، وفي العرف هو الحبوب التي تؤكل، وإطلاق الشارع ينصرف إلى هذا غالبا. قوله فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي اللفظ الآخر حتى يقبضه، والمعنى واحد. والحكمة في ذلك أنه قبل ذلك فيه خطر وضمانه على البائع، فإذا باعه المشتري قبل قبضه اقتضى أن يضمنه للمشتري. وتوالي الضمانات هكذا لا يصح لما فيه من الخطر، فلهذا نهي عنه. هذا إذا اشترى عينا ثم باعه قبل قبضه. وأما لو كان دينا وباع دينا في ذمته فلا بأس، والذي لا يجوز بيعه قبل القبض هو الذي يحتاج إلى حق توفيته، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وقبضه بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه، وغير ذلك بتخليته.